وهل يجوز صرف زكاة المال في ترميم المسجد وإصلاحه؟ لا لا يجوز، فقد تولى الله سبحانه وتعالى قسمة الزكاة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وأما إلى آخر الآية، وأما قوله وفي سبيل الله فهو لفظ عام يشمل كل فعل خيري، لكن جاء تقييده من فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجهاد في سبيل الله، وكثيرا ما يقيد لفظة في سبيل الله بالجهاد، وإن كان اللفظ أوسع فترميم المساجد وبناؤها وتمهيد الطرق وبناء المدارس، كل هذا ليس من مصارف الزكاة، والزكاة هي لمصارفها، ما يجوز لنا أن نعبث بها، بل تصل إلى الفقراء وإلى غيره من الأصناف حتى تقطع ألسنة الشيوعيين الذين يستثيرون الفقراء على الأغنياء، ولو أعطيت الزكوات لأصبح الفقراء في خير. نعم، أمر آخر، أخبرت أن بعض الأغنياء يجامل المسؤولين في الزكاة، فيعطي مدير الأمن من أجل إذا حصلت له قضية، ويعطي مدير المرور ويعطي من أجل إذا حصلت قضية يدافعون عنه. هذا ليس لك، إن أحببت أن تعطيهم أعطيتهم من خالص مالك. أما مصارف الزكاة أو أما الزكاة فهي حق لمصارفها.